الشهرين. قال الشارح رحمه الله. طيب، تعجيل الزكاة قبل الحول وبعد بلوغ النصاب كأنه متفق عليه بين الأئمة الأربعة، في خلاف عند جماهير أهل العلم. الأئمة الأربعة كأنهم متفقون على تعجيلها، إلا مالك فإنه يقول إذا كان بزمن يسير تعجيلها قبل الحول مو قبل النصاب. النصاب شرط، النصاب شرط، يعني المال تجب فيه الزكاة إذا بلغ قدرا معينا، هذا القدر يسمى شرط، بلوغه ذلك القدر شرط في وجوب الزكاة. أما الحول فسبب في وجوب الزكاة، فإذا مر على هذا المال سنة وجبت فيه الزكاة، فيجوز تقديم الزكاة قبل سببها، قبل وجوب السبب مو قبل وجوب الشرط. إن هذا كأنه متفق عليه، لكن لو لم يبلغ النصاب، لو كان عنده مال أقل من النصاب وعجل الزكاة لا تجزي، لكن لو بلغ النصاب ثم عجل الزكاة قبل تمام الحول هذا جائز. والخلاف في المذهب، هل يجوز لعام واحد أو لعامين، هل يجوز تقديمها لعام واحد أو لعامين. الرواية كأنها المشهورة لعام واحد فقط، وسنعلم هذا الخلاف إن شاء الله. اسمع ما يقول الشارح. ثم فيه الإنفاق لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل نفسه ورخص له في ذلك. رواه أحمد وأبو داود وكلم في إسناده. وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن الحسن بن مسلم تابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا كان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرسل، يعني لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فالرواية تسمى مرسلة، وهو من أنواع الضعيف، على خلاف عند أهل العلم في الاحتجاج به. يقول هذا لا يحتج به لأنه مرسل، الصحيح أنه مرسل، هكذا يقول. نعم. ومن قال بتعجيل الزكاة لا يستند على هذا الحديث، يستند على عدة شواهد. هذا الحديث وحديث آخر كذلك عن العباس رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، يقال المرسل إذا عضد بشواهد قوية وصرح الاحتجاج به، لذلك احتج به الأئمة كالشافعي وأحمد وأبو حنيفة. نعم. ونقل أنه ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين. بينا القياس كالدين، يعني هذا القياس، الدين إذا أخذه الإنسان إذا استقرض مالا إلى أجل، ثم أن الله عز وجل يسر له هذا المال وأراد سداد الدين قبل الأجل جائز. لو اقترضت إلى شهر ثم ارتفعت الحاجة واستغنيت عن المال وأردت إعادته إلى صاحبه قبل وقته جائز. يقال كذلك الدين، لو أردت أن تعطي الدين لأصحابها الفقراء قبل وجوب سببها فهذا جائز. نعم. ونقل جماعة لا بأس به. قال الأكرم هو مثل الكفارة قبل الحكم، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه. وفي كلام القاضي والمجد إنهما سببان فقدم على أحدهما. في كلام المؤلف شرطان، وظاهر كلامه بعد كلام المذهب أن ترك التعجيل إخراج الزكاة في وقته أفضل، لأنه خشية أن يلحقه ندم، قد يعجل الزكاة زكاة المال وقد يتلف المال فيندم المزكي، وقد يجد أن المال لم يبلغ النصاب أو قل ذلك المال أو في عدة اعتبارات، أو يرى أن هذا الرجل الذي أعطاه الزكاة مات أو ارتد أو استغنى أو ما إلى ذلك، فكان في اعتبارات رأوا أن ترك التعجيل أفضل. والصحيح أن التعجيل جائز، وقد يكون في بعض الأحوال أفضل، كما لو كانت مجاعة شديدة بعض الناس يسر لهم أمواله، ولو عجل زكاة أمواله قد يكون في هذه الحالة أفضل من إخراجها في وقتها. نعم. وفي الفروض ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة، المصلحة كما جاء شدة الناس حاجة الناس قدم الزكاة للحاجة، هذا المصلحة قد يكون أفضل من إخراجها في وقتها. نعم. ولا خلاف عندنا أنه يجوز تقديمها بعام واحد ويستثنى منه ولي رب المال فإنه ليس له ولي رب المال. إيش معنى ولي رب المال؟ رب المال صاحب المال، ما هو ولي؟ متى يكون الولي على رب المال؟ حين يكون رب المال قاصر، قاصر في التصرف، إما أن يكون مجنون أو صغير أو سبيل، يكون هو ولي يتصرف في أماله. يقول هذا الولي لا يصح له أن يعجل الزكاة، لكن صاحب المال راعي الحق له أن يعجل الزكاة، زكاة ماله قبل الحول. لكن ولي رب المال من باب النظارة ومن باب رعاية المصلحة الأصلح لا يجوز له تعجيل الزكاة، خشية أن يحصل بالمال ما يحصل فيكون فرط في حق من كان وليا عليه. نعم. ولا يجوز قبل ذلك أي قبل كمال النصاب بغير خلاف نعلم قاله في المغني لأنه سببها فلم يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف. التكفير قبل الحلف هذا قياس، وهذا المقيس عليه استخدم في مسألتين متناقضتين، لأن التكفير قبل الحلف فيه خلاف، فمن أجازه قاس عليه تعجيل الزكاة قبل الحول، رأى أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول، ومن رأى أن التكفير قبل الحنف لا يجوز يحنف ثم يكفر، قاس عليه عدم وجواز تعجيل الزكاة، لأن طالب العلم من لم يعلم ذلك فيرى أنها أول قاس عليه لأنه في حكم الجواز، ثم قاس عليه في حكم عدم الجواز، يقول هذا كلام متناقض. ليس متناقض، إنما من أجاز التعجيل قاس على التكفير قبل الحنف لأنه يرى ذلك، ومن لم يرى التعجيل قاس على التكفير قبل الحنف لأنه لا يرى جواز ذلك. فقمت بهذه تقرأ. وفي تعجيلها أكثر من حول الروايتان قطهما تبعا لأبي الخطاب، إحداهما لا يجوز جزم به في الوزير لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من أمر فكفر عليه. لو أراد الإنسان يخرج زكاة ماله سنة أو سنتين عجلها قال لا يجوز. في روايتان، المذهب روايتان، الرواية الأولى لا يجوز تعجيلها إلا لعام واحد. ما السبب عدم الجواز؟ يقول لأن النص إنما ورد بتعجيل الزكاة لعام واحد، وتعدي النص لا يجوز، لا بد أن تقتصر عليه. والرواية الثانية ثانية يجوز قدمه في الفروض، لأن في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس هي علي ومثلها معها، متفق عليه. علي ومثلها معها، هذا الحديث ورد في صحيح البخاري متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة ساعيا لجمع الزكاة، تكلم الناس بثلاثة أشخاص، ثلاثة نفر، بخالد بن الوليد والعباس بن المطلب وابن جميل، أن هؤلاء منعوا الزكاة، ما أعطوا الزكاة، هذا الساعي جمع الزكاة إلا من هؤلاء الثلاثة، فتكلم الناس بهؤلاء الثلاثة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: وما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله. قال ابن جميل منع الزكاة بطرا، الله عز وجل أغناه والرسول صلب أغناه، أغناه الله ورسوله لأنه بسبب الإسلام بارك الله في ماله، وإلا الغنى لا يكون إلا من الله وحده، لكن لما كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وإعطاء الزكاة وكثر ماله نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرغبة لا تكون إلا من الله، إنا إلى الله راغبون، والخوف لا يكون إلا من الله، وأما المحبة والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قال: ما ينقم ابن جميل إلا أن أغناه الله ورسوله، يعني يكره لماذا؟ لما يمنع الزكاة إلا كراهة أن الله أغناه ورسوله. قد فهم بعض الصحابة أن ابن جميل كان منافقا، قال: وأما خالد، أما خالد بن الوليد فهو قد أوفق فقد أوقف سلاحه وأعتاده في سبيل الله، كان عنده خيل وعنده سلاح، وظنوا أنها للتجارة. فقال هذا المال الذي عند خالد ليس للتجارة، إنما جعله وقفا في سبيل الله. ومن كان ماله وقفا في سبيل الله لا زكاة عليه. الزكاة لا تجب فيما كان وقفا على أشخاص غير معينين. إذا كان هذا المال وقف على الفقراء والمساكين لا زكاة فيه، لكن لو كان على زيد وعلي وعمر المساكين تجب عليهم فيه الزكاة في الغلة أو في الثمر وما إلى ذلك. لكن لما كانوا غير معينين بالأعيان لكن بالصفات، هذا المال فقط على الفقراء، فقراء كثيرين. لو قسم هذا المال على الفقراء، لو قسم هذا الوقت على الفقراء لما حصل نصيب كل واحد، لما حصل نصيب كل واحد من هؤلاء نصابا من المال. لما كان على غير معين لا تجب فيه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالد لا زكاة في أمواله، لأن أمواله وقفا في سبيل الله. وأما العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يقول فهي علي ومثلها، لأنه رضي الله عنه قدم زكاة ماله لعامين سبقا. هذا هو الشاهد استدل به المصنف رحمه الله الشارح على جواز الرواية الثانية في جواز تقديم الزكاة لعامين، بمعنى من كان عنده نصاب وأراد أن يقدم زكاة ماله لسنتين قبل حلول الأجل جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما العباس فهي علي ومثلها، لأنه قدم زكاة ماله قبل سنتين. هذا هو الشاهد. واضح هذا؟ نعم. وكتقديم الكفارة قبل الحنث بأعوام، لكن قيدها المزارون والمد بعامين. نعم. ونص أحمد ويرد عليه نفس الأولى لا يجوز لثلاثة أعوام فأكثر. يرد عليك ويرد على نقل الأولى لعلها صحيح كذا يرد عليه اشطبوها أو بلاش يرد وعلى الأولى، الصواب أن تقول وعلى الأولى أو يرد على الأولى، أن تعجيل الزكاة أكثر من عامين. كم رواية فيها؟ روايتان، الرواية الأولى لا يجوز والرواية الثانية يجوز. على الرواية الأولى لا يجوز لعامين ولا لثلاثة أعوام من باب أولى، واضح؟ وعلى الثانية اقرأ وعلى ويرد على الأولى لا يقول أعوام فأكثر. قال ابن عقيل لا تختلف الرواية فيه اختصارا على ما ورد، وعنه يجوز لما سبق. وإذا قلنا تعجل لعامين تعجل لعامين وإذا قلنا تعجل لعامين فعجل عن 40 شاة شاتين في غيرها جاز، وفيهما لا يجوز عنه. عنده 40 شاة بلغت النصاب ووجبت فيها الزكاة، لكل 40 شاة شاة، وأخرج عنها شاتين لسنتين، يجوز ولا لا يجوز؟ على سؤال فقه قال لا يجوز، لأن الشاة الأولى نقص بها النصاب، ونقص النصاب فيما إذا كمل وأخرجت منه الزكاة لا يضر نقصانه، لكن الشاة الثانية نقصت عن النصاب. وقلنا أن من شرط تعجيل الزكاة لا بد أن يكون النصاب كامل، النصاب هنا ناقص فلا تصح. عرفنا هذا؟ اقرأ. وإن عجل واحدة منها وأخرى من غيرها جاز، جزم به في منتهى الغاية، وقال المؤلف يجزئ واحدة عن الحول الأول. وإن ملك نصابا ثم عجلها عن النصاب وما يستفيده جزأ عن النصاب لما تقدم. قلنا أن المال المستفاد من بلغ عنده نصاب ثم استفاد ماله، هذا المستفاد إما أن يكون من جنس المال أو من غير جنس المال. من كان عنده 40 درهم، من كان عنده 200 درهم أو 20 مثقال 400 ريال أو 2,000 أو 3,000 ريال يشتغل فيها تجارة، يعلم أنه في كل عام يربح فيها 1,000 أو 2,000 أو كذا، فراد إخراج الزكاة عن رأس المال وعن المال المستفاد، عن الزال عن النصاب. تعجيل الزكاة، أراد أن يعجل الزكاة عن رأس ماله وما يستفيده، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز عن رأس المال، أما المستفاد لا يجوز. لما؟ المستفاد أي ما يستفيده، ليس المال الذي استفاده، إنما ما يستفيده في المستقبل. انظروا في فرق بين المال المستفاد وهو موجود عنده، إن كان مستفاد ضمه إلى رأس المال وزكاه، لكن هذا المستفاد اللي توقع الذي يتوقع أنه سيربحه وأراد تعجيل الزكاة فعجل عن المال الموجود وعن الذي يتوقع استفادته. يقول أما المستفاد لا يجوز عن تعجيل الزكاة، لما؟ لأنه لم يملكه بعد، واضح؟ والمال الذي بدي يملكه هذا الذي أراده. والمال المستفاد كما أخبرناكم سابق كمن كانت عنده ماشية وقبل انتهاء الحول ولدت هذه الماشية أصبحت من 39-40، زكية ولا ما زكية؟ زكية ضمن المال المستفاد إلى إلى إلى إلى النصاب. عنده 100 درهم فيها الزكاة، ثم استفادت التجارة فأصبحت 300 درهم، زكية ولا ما زكية؟ زكية 300، 200 فيها 5%، فيها 5 دراهم لأن فيها نصف العشر، ويضم إليها المستفاد بقيمته. وكل مال المستفاد يضم إلى أصله، نتاج البهيمة إلى البهائم، وعروض التجارة إلى رأس المال. لكن المستفاد الذي ليس من طريق عروض التجارة، ليس من التجارة ولا من النسل، عندك مال ثم جاءك إرث أو هبة أو هدية أو ركاز أو كنز، هل تضم إلى آخر المال؟ لا، لا يضم، هذا حوله مستقل، عرفنا هذا؟ فالمال المستفاد أنواع، قد استفاد لم يكن ناتجا عن أصل فهذا حوله مستقل، وقد يكون ناتجا عن أصل كعروض التجارة فهذا يضم إلى إيه؟ يضم إلى رأس المال. وإذا كان نتاجا ماشيا يضم إلى رأس المال، وإذا جاءت كماشية مستقلة فهذا حولها مستقل، واضح هذا؟ ومن عجل زكاته عن رأس ماله وعن المستفاد، عن المال المستفاد، فيقال له إنما تجزئ زكاة مالك عن رأس المال لا عن المال المستفاد، لأنه لم يوجد بعد. اقرأ. نص عليه إنه عجل زكاة ماله في ملكه فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول، وعنه يجزئ عنها لوجود سبب الزكاة في الجملة. وفي الفروض يتوجه منه احتمال تفريد يضمه إلى الأصل من حول الوجوه فكذا من التعديل. يقول في الفروع لابن مفلح جد هذا المصنف، يقول يمكن تخريجا في المذهب لا رواية أنه يجوز لك تعجيل الزكاة عن المال عن النصاب وعما يستفاد منه. نعم. تارة الانتصاب يجزئ عن المستفاد من النصاب فقط، وقيل به إن لم يكن المستفاد نصابا أنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود، وإذا بلغه استقل في الوجود الجملة لو لم يوجد الأصل. ولو عجل عن 15 وعن نتاج. جاب مثال الآن 15 غلط عن 25 اصلحوها. ولو عجل عن 25 إيه؟ ولو عجل عن 25 وعن نتاجها بالتمخاط فنتجت مثلها، فالأشهر لا تجزئه وتلزمه بنت مخاض. طيب، يعني لو أخرج عن 25 بنت مخاض، إن 5 الإبل هي شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 من الإبل 3 أشياء، وفي 20 4 أشياء، إذا بلغت الإبل 25 انتقل المال المزكى، انتقل النصاب الذي القدر الذي يخرج من الزكاة من الشياة إلى جث البعارين، فيخرج منها بنت مخاض. فلو عجل هذه الزكاة بنت مخاض وليس عنده 25 من الإبل، ثم إنها توالدت هذه الإبل وكثرت حتى أصبحت 36 بعد تعجيل الزكاة، التجزي بنت المخاض لا تجزي، لا بد من استردادها ثم إخراجها ثانية، لأن هذا المال المستفاد لم يكن موجودا حين إخراج الزكاة فلا يصح إخراجها. هذا رد المثال. اقرأ. أنه إن يرتجع العبد على وجهين فإن جاز فأخذهما ثم دفعها إلى الفقير جاز، وإن اعتد بها قبل أخذها فلا. طيب الأخرى المسألة الثانية، إن عجل عشر إن عجل عشرة عشرة وإن عجل عشرة ثمرة قبل طلوع الطلع الحصر من الفقر، وإن عجل زكاة النصاب وتم زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله. طيب احنا تكلمنا على زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة وزكاة الماشي، أن هذه كلها يشترط فيها الحول، يخرج الزكاة قبل الحول جائز، عجلها قبل الحول بعد بلوغ النصاب جائز. أما الخارج من الأرض فليس له حول، لأن زكاة الخارج من الأرض حين الحصاد والدياس وحين جني الثمرة، إذا أخرجها وصف الحب وجب في الحب الزكاة، وإذا جنى التمر ووضعه في الجرين وجب إخراج الزكاة. وهذه تختلف عن بقية الأنواع الثلاث، تلك يشترط فيها الحول، أما ما أخرجت الأرض فحولها حين حصادها وآتوا حقه يوم حصادها. والحصاد يختلف، قد يكون عن 9 أشهر وقد يكون عن 6 أشهر، قد يكون عن أقل من سنة، واضح؟ ويقول هنا لو أراد أن يعجل زكاة الثمار ولا بد أن يشتد الحب ولا بد أن يحصرم العنب. الحصرمة يعني المعنى أنه يبدو أنه يتعقد ويصبح مشتد في سنبله، لكن لم يبيض بعد، إذا كان أبيض حلو كأنه وجبت فيه الزكاة، وإن لم يجد فيها إخراجه. وجب فرق بين وجوب الزكاة وبين وجوب إخراجه. التمر إذا وبر وأزهى أصبح أصفر وأحمر وجبت فيه الزكاة، لكن لا يجوز إخراجه حتى يكون تمرا، لا يجوز إخراجه حتى يكون تمرا، الآن لم يحصده بعد. وراد يقول أن لو أراد تعجيل زكاة الثمرة فإذا اشتد الحب وحصرم العنب جاز تعجيل الزكاة، وقبل ذلك لا يجوز تعجيل الزكاة في الحبوب والثمار وما أخرجت الأرض. عرفنا هذه النقطة؟ هذا وجه الخلاف بينه وبين أنواع الثلاث. اقرأ ما بعد المسألة الثانية. إن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز. إن عجل زكاة 200 درهم 105 دراهم، أخرج 5 دراهم وأصبح عنده 195 درهم، 195 أقل من النصاب. ثم جاء الحول وإذا المال لم يزد عن 195، هل المال الذي أخرجه يعتبر من الزكاة ولا لا يعتبر من الزكاة؟ قال هذا يعتبر من الزكاة، وإن كان المال رأس المال لم يزد بل ناقص، لأنه يقول أن حكم المخرج حكم الموجود، ما عجله حكمه حكم الموجود، لأنه حتى لو لم يعجله إذا أخرجه عن 200 ينقص المال، لكن بلغ نصابا أخرج منه الزكاة نقص على رأس عن النصاب المعروف، فالنقصان هنا لا يضر. واضح هذا؟ من أخرج زكاة ماله وعجلها ثم جاء الحول ورأس ماله ناقص المقدار الذي أخرجه، أن هذا لا يؤثر وزكاته صحيحة وما عجله صحيح. وإن عجل زكاة 200 فنزلت عند الحول سكلة لزمه شاة ثالثة، وإن عجلها فدفعها إلى مستهلكها فمات. طيب وإن عجل زكاة 200 120 فيها 3 أشياء، 120 فيها كم؟ 40 شاة، حتى تبلغ 120 فيها شاة، فإذا بلغت 121 فيها شاتين، إذا بلغت 121 فيها شاتين حتى تصبح 200 فيها شاتين، إذا زادت على 200 شاة واحدة فيها 3 شاة. عنده 200 من الغنم، 200 من الغنم فعجل إخراج شاة قبل حلول الحول 6 أشهر، وعند تمام الحول ما نتجت هذه الشياه شاكة أصبحت عنده 300 عندي 299 أصبح 300 شاكة دل على أنه فيها 201 يعني وردت شاكة واحدة أصبحت 201 كان الواجب في حقه كم 3 شياه أخرج زكاة 200 من الغنم قبل حلول الحول وعند ثمان عجل الزكاة وعند ثمان الحول وإذا أصبح نصاب الشياة عنده مما يجب فيه 3 شياة ولد الشاة أصبح 201 فكان فيها 3 شياة واضح هذا؟ تجب فيه شاة ولا ما تجب عليه شاة؟ قال تجب عليه شاة أن المال زاد عند تمام الحول وجب عليه إخراج الزيادة منه. قرن هذه المسألة من عجل زكاة ماله ثم استوفى النصاب وزاد عليه يخرج حق المزيد. أراد أن يقول ذلك. فقرأ ما بعده. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تسر. الآن في مسألتين. مسألة عجل الزكاة فدفعها إلى إنسان. المعجل قد تختلف صفته. الذي عجل الزكاة قد تعتريه عوارض. قد يفقد ماله. واضح؟ وقد نسأل الله سلام يرتد ولا تجد فيه الزكاة وقد يحصل فيه ما يحصل مما يمنع الزكاة وقد يكون في الشخص في المسلم الذي استحق الزكاة صفات تفقده أن يكون مستحقا للزكاة عجل هذا المال فدفعه إلى إنسان ثم عند تمام الحول فإذا هذا الفقير أصبح غنيا لما قلنا عند تمام الحول لأن عند تمام الحول تجب الزكاة فصادف أن هذا الذي عجل له الزكاة كان فقيرا أعطاه الزكاة وحينما وجب الزكاة عند تمام الحول وإذا هذا الفقير أصبح غنيا فهل تجزي الزكاة أو لا تجزي عندنا مسألتين اختلاف صفة المخرج الذي يخرج الزكاة واختلاف صفة القابض الذي يقبض الزكاة عرفنا؟ أما الذي يقبض الزكاة فإن اختلف الصفة أعطاه عجل الزكاة وكان من مستحقيها ثم اختلف الصفة أصبح غنيا أو مرتدا أو مات عند تمام الحول مات الذي قبض الزكاة دل على أنه أعطاها لم يعطها لمستحقها الميت ما تجب لا يعطى من الزكاة شيئا عجل الزكاة فدفعها إلى علي أخذ عليه ثم مات قبل وجوب الحول أو ارتد لا سمح الله أو اغتنى الرواية الصحيحة في المذهب في روايتين لكن في المذهب المشهور أنه لو اختلفت الصفة القابض لا يضر صحة الزكاة فالزكاة مجزئة عربنا لو اغتنى أو مات أو ارتد فما قدمه زكاته صحيحة وهذا هذه مثلا قرأ اسمعوا ما يقول نعم. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد أو استغنى أجزأت عنه وإن دفعها إلى غني فاستقر عند الوجوب لم تلزمه لو دفع إلى غني فافتقر عند الوجوب زيد من الناس غني قال خذ هذه زكاة المال ثم عندما وجبت عجل الزكاة فأعطاها لغني فلما حال الحول فإذا الغني هذا كان فقيرا أصبح فقيرا تجزي الزكاة ولا ما تجزي ما تجزي الزكاة لأنه لم يعطها لمستحقها في أول الأمر الزكاة أصحابها ثمانية لا يجوز الخروج عنهم فليس فيهم من كان غنيا فأعطاها لغني فافتقر عند تمام الحول وهو عجلها قال لا تجزئه لأنه لن يصد وأخطأ في تسديد الزكاة لمن لا يستحقها تعجيل الزكاة لمن لا يستحقها نعم وإن عجلها ثم هلك المال قبل الهول لم يرجع على المسكين الآن اختلاف صفة المخرج المزكي. قلنا هناك اختلف صفة من؟ القابض الفقير. إن اختلف صفة المزكي فما الحكم؟ اسمعوا ما يقول. وإن هلك المال، وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المسكين، يعني بمعنى أنه افتقر أو قل ماله لم يبلغ نصابه الذي أخرج الزكاة، كان عنده نصاب وهو غني فعجل زكاة ماله ثم في أثناء الحول أو عند تمام الحول أصبح فقيرا، إما بهلاك المال أو قلة النصاب، تجزي أو لا تجزي؟ رغم هذا أيسمع ما يقول؟ أو مات المالك أو ارتد قبل الحول، أو مات المالك عجل الزكاة فمات المالك، كونه عجلها فافتقر إيش معنى لا تجزي؟ لا يقال فلان لا يجزي عنه هذا الشيء إلا ودل على أن ذاك الشيء واجبا عليه، ولما يقال لا يجزي. واضح؟ من تصدق وهو فقير لا يقال لا يجزئه، مشكور ما تجب عليه الزكاة. واضح؟ لكن يستحسن أن يطعم نفسه وأهله أولا. واضح هذا؟ لا يقال لا تجزي بحق، لأن معنى لا يقال له لا تجزي، لكن يقال أن من عجل زكاة ماله ثم افتقر هل هذا المال الذي أعطاه هل له أن يرجع على المسكين فيقول هذا المال إنه ظهر أني لا تجب علي الزكاة ولا يجوز لي إعطاك ولا يجب علي إعطاك الزكاة فأرجع علي المال، هل يرجع على المسكين أو لا يرجع؟ عرفنا؟ من افتقد صفة المعطي الزكاة، إذا افتقد صفة من الصفات التي كانت تؤهله لوجوب الزكاة فأصبح لا تجب عليه الزكاة، مات افتقر أو ارتد الموت، من الذي يطالب بالحق بعد الميت؟ ورثته. وجاء الورثة طالبوا القابض الزكاة، قالوا أبونا لا تجب عليه الزكاة، أرجع علينا الصدقة التي أعطاك إياها. أو هو كان حيا فافتقر، وهل له أن يرجع للمسكين؟ هذه مسألة فيها خلاف. إن أعلم المسكين من أول قال اسمع يا زيد أنت من مستحق الزكاة وأنا عجلت زكاة مالي، هذه زكاة مال معجلة وأعطاه إياه، فإن أشعره بها وأخبره بها فله الرجوع فيها، وإن لم يخبره بأنها زكاة معجلة لا يرجع فيها وكانت نفلا. هذا صح الوجوه عند الحنابل. واضح هذا؟ فيسمع الأخبار الأخوار في نعم. قد بان أن المخرج ليس بزكاة، أن المخرج ليس بزكاة من قطاع الوجود بذلك، فإذا أراد الوارث الاكتساب بها عن زكاة حوله لم يجب. إذا أراد الوارث الاكتساب بها عن زكاة حوله، زيد عجل زكاة ماله ثم مات زيد قبل حلول الحول، فدل على أن ما أخرجه ليس بزكاة، هل لوريثه حسن أن يطالب القابض الزكاة يقول أرجع إلي ما أعطاك الوالد لأنه ليس بزكاة، أو ليس له أن يطالبه؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل لحسن أن يعتبر أن هذا المال زكاة التركة ولا لا صح اعتبارها؟ لا صح اعتبارها من الزكاة، لا يجوز أن يحتسبها زكاة المال الموروث، لأنه لم تكن هناك نية، والميت لم يخرجها إلا بنية أنه ممن تجب عليه، وهو لم يكن حيا حتى تجب عليه. اقرأ المسألة. إذا أراد الوارث الاكتساب بها عن زكاة حوله لم يجب، وذكر القاضي وجها يجوز بناء على ما لو عجل عن عامين، والفرق أن التعجيل وجد من نفسه مع حول منه، وهنا أخرجها غيره عن نفسه بلا ولاية ولا نيابة فلم يجب. الشاهد أنه لو عجلها فدفعها فاختلف صفة الدافع، كان غنيا فافتقر أو كان مسلما فارتد أو حيا فمات، قال لم يرجع للمسكين، وقلنا فيها خلاف الصحيح أنه إن أعلم المسكين بأنه تعجيل زكاة له أن يستردها وإن ليس له استردامة. إيه؟ ولم يرجع اقرأ المتن بعده. وإن عجلها ثم هلك المال قتل الحول لم يرجع على المسكين. وقال ابن حامد إن كان الدافع الساعي وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع عليه. إذا كان الساعي هو الذي عجل الزكاة يرجعها، إذا كان رب المال يرجعها، وإن أعلمه أرجعها، وإن لم يعلمه لا يرجعها. نعم. باب ذكر أهل الزكاة. وهم ثمانية أسماء: الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايته. الآن ذكر بعد انتهى من الزكاة وأنواعها وتقسيماتها انتقل إلى الأصناف الذين تجب عليهم الزكاة، فقال هم ثمانية لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في كتابه. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فريضة من الله يعني أن الله عز وجل هو الذي افترض وهو الذي قسمها، لم يقسمها أحد من الله سبحانه وتعالى. هم أصناف ثمانية ولا يجوز العدول إلى غيرهم. هؤلاء الثمانية هل المزكي له أن يعطي أي صنف شاء أو يستحب أن يبتدئ بما بدأ الله به؟ لأن الله ابتدى بالفقراء والمساكين والعاملين عليها. اسمعوا الآن ما يقول المصنف: وأهلهم الذين جعلهم شرعه مثلا لدفعها إليهم. هم ثمانية أصناف الذين سماهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال أحمد إنما هي لمن سمى الله. قال الأصحاب لا يصح لا يصح إعطاءها إلا بهذه الأوجه، فمن أخرجها بغير هذه الأوجه قد يكون اجتهادا عن تأويله، كمن أخرجها في إصلاح الجسور والمدارس والربط. لأن الله عز وجل يقول في سبيل الله هذا من سبيل الله، لكن هذا مخالف لتفسير هذا المعنى، يعني من فعل ذلك فقد يكون عن اجتهاده. أما لو أخرجها قال أن أخرجها أدفع لفلان وفلان وهما ليس من أهل الزكاة من غير تأويل لا يجوز ولا تصح ولا تقبل منه. نعم. قال الأصحاب إنما تفيد الحق لتثبت المذكورة وتنفي ما عداه. إذا قلت إنما زيد عالم كأنك تثبت العالمية في زيد وتنفيها عن غيره، هذا معنى الحصر. إنما الذي دخل المدرسة فلان وفلان أي غيره لم يدخلها، وإنما الذي استحق هذا العطاء فلان وفلان غيره لا يستحقون. تفيد الحصر، تفيد المذكور وتنفي الصفة عما عداه. والله عز وجل سبحانه وتعالى حين قال إنما الصدقات فحصر الصدقات إن للتأكيد، وما هي كأنها بعض يقول أنها للنفي، والصحيح أنها ليست للنفي إنما هي للتأكيد إنما، فأفادت الحصر، فأفاد أن المال إنما هو محصور في هؤلاء الثمانية تنفي عن غيرهم. نعم. لقوله تعالى إنما الله إله واحد. قال في منتهى الغاية كقوله تعالى صلحوها كقوله تعالى إنما الله إله واحد. قال في منتهى الغاية وكذلك تعريف الصدقات بالألف واللام، فلو صار صرف شيء منها إلى غير الثمانية لكان لهم بعضها لا كلها. هذا استنتاج بعض أهل العلم، قال فهموا الحصر في الأجناس الثمانية لم يكن فقط من كلمة إنما التي تفيد الحصر، الذي يفيد الحصر عدة أساليب، منها قول لا رجل إلا زيد ولا عالم إلا فلان، تنقي ثم تثبت أداة إثبات إلا، هذه من أنواع الحصر. ومن أنواع الحصر كلمة إنما، يقول كذلك من أنواع الحصر كلمة الصدقات جمع صدقة والألف واللام للجنس، الصدقات لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. لما عرف الصدقات باسم الجنس وحصرها في هؤلاء، إذا قلت المال لزيد وعمر وعلي، ولو أعطيت المال لغير زيد ولا عمر ولا علي فأنت خنت الأمانة أو خنت الوقفة أو خنت ما غصي بك، لأنك أعطيت غير هؤلاء. إذا قلت المال لفلان وفلان وفلان فكأنه محصور فيه، والله عز وجل قال الصدقات لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فلو أعطيت غير هذا الصنف فكأنك منعت حقا عن هؤلاء، لم تعطهم حقهم الكامل. فدل على أن الحصر في هؤلاء الثمانية أخذ من عبارتين، العبارة الأولى كلمة إنما التي تفيد الحصر، والأمر الثاني الدلالة من كلمة الصدقات لأنها جاءت معرفة بألف اللام ثم نصب الخبر وسندت إلى هؤلاء المذكورين الثمانية. نعم. وهذا اجتماع الفقراء بدأ بهم اتباعا للنص ولشدة حالتهم، خير المساكين لأنهما اجتمعا سرقا وبالعكس. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم. فقراء مفردها فقير، والمساكين مفردها مسكين. والفقير والمسكين إذا اجتمع في آية أو في حديث عن الشارع أو في كلام فصيح دل على أن الفقير غير المسكين، لا بد من تحقيق هذا المعنى وهذا المعنى، لا بد أن يكون بينهما فرق. وإذا لم يكن لم يجتمع في آية أو في حديث أو في كلام فصيح، بمعنى قال اعطي الفقراء فأعطيت المساكين يدخلون فيه، تصدق هذه على المساكين فأعطيت الفقراء جائز. لكن لو قال هذا المال بين الفقراء والمساكين فلا بد هناك فرق بين الفقير والمسكين، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق دل على أنه معناهما واحد، ضبطنا هذا المعنى. فاجتمع في الآية لما قال الفقراء والمساكين اجتمع دل على أن بينهما فرق. ما هو الفرق بينهما؟ الأصل أن الله عز وجل قدم ذوي الحاجة قبل غيرها وقال الفقراء، هكذا فهم الحنابلة أن تقديم الفقراء دل على أنهم أحوج من غيرهم وأشد فقرا وأشد حاجة من الفقير من المسكين، وإلا لم يقدمه الله سبحانه وتعالى، إنما قدمه للأهم. فقال الفقير هو الفقير هو الذي لا يجد كفايته أو يجد نصف الكفاية. إيش معنى الكفاية؟ أي ما يكتفي به حاجته، لم يجد إلا ثوبا واحدا لا يقيه البرد، ما يسر العورة فقط، أو يجد طعاما يكفيه بعض اليوم لا يكفيه كل اليوم، هذا الفقير. والمسكين الذي يجد كفايته ولا يجد زائدا عنه، والمسكين الذي يجد كفاية لكن ما يجد زائد عنه، فدل على أنه محتاج لكن ليست حاجته كحاجة من؟ هذا الفقير. تقرأ اسم العبارة. الفقير الذي لا يجد، هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايته، والفقير الذي لا يجد شيء نصرا لا يجد نصف كفايته كدرهمين من عشر، ومثله الكرفي تبعه في الشر للزمن والأعمى. بس بقى في زمن في زمانه ليس بالضروره يكون الزمن الأعمى، انما هو مظنة الحاجة. الزمن يعني الذي لا يستطيع المشي مظنة حاجة وليس بالضرورة، وكذلك الأعمى مظنة حاجة لأنه لا يشتغل لا يستطيع العمل. نعم. لأنهما غالبا لا قدرة لهما على اكتشاف ما يقع موضعا من كفايته، لا قدرة لهما على شيء بالكلية، قوله تعالى للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الله عز وجل حين ذكر النفق في سورة البقرة وأمر بالإنفاق ذكر أن أوجه الإنفاق للفقراء الذين، يعني هذا المال الذي تنفقونه للفقراء الذين أخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. أخسروا بمعنى حبسوا، الذي حبسهم مو مرض ولم يحبسهم عدو، إنما حبسهم الفقر ما استطاعوا يتصرف. فقال هؤلاء الذين لا يجدون شيء، استدل بهذه الآية على أن الفقير أشد حاجة من المسكين. نعم. ثاني المساكين هم الذين يجدون معظم الكفاية أو السفر وقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر سماهم مساكين ولهم سفينة. قد يكون إنسان عنده سيارة وقد يكون عنده قصرا، لكن هذا القصر أجاره كله لا يبلغ قوت أيامه، وهذا يحصل كما في بعض الدول التي تمنع من إجارة الإيجار، إيجار قبل 100 سنة يمنعون إجارة الإيجار، وصاحب المال محروق القلب يدخل له دخل بسيط لا يهنأ به وهذا يتصدق عليه مسكين. وكذلك صاحب أصحاب السفينة عندهم سفينة يمخرون البحر، لكن مساكين يا الله يقتاتون أنفسهم. وقد يكون صاحب سيارة سيارة لو باع تسوى 2000 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 آلاف، مع ذلك لا يملك قوته كفايته في يوم أو يومين، هؤلاء مساكين يعطون المال. فأنا أقول يعني الإشتر قد يكون صاحب مزرعة ضخمة لكن عليه ديون لا يستطيع أجار، لا يستطيع دفع أجار العمال إلا بكلفة ومشقة، ولا يجد ما يقيد أهله إلا بصعوبة. لا يقال هذا غني عنده هذه المزرعة الضخمة، لا، ليس هذا بالضرورة، لأن كل من ملك شيئا مما يكون آلة لسد حاجته لا تعتبر، لا يعتبر في صفة الشخص أنه غني أو فقير، لا يعتبر أن هذا فلان عنده سيارة أو قصر أو مزرعة، إنما هي بواقع الحال. وقال المساكين عندهم سفينة وسماهم ربنا مساكين. نعم اقرأ. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم المسكنة استعاذ من الفقر فقال اللهم أهدني مسكينا وأهدني مسكينا وأهدني مساكين. هذا الشارح رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب المسكنة، النبي استعاذ من الفقر وأعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والفقر كما اللهم صل عليه وسلم تسليما، والفقر كما أخبرناكم إذا جاء في كلمة الشارع مستقلة دل على أنها تفيد معنى المسكين، وإذا اجتمع في كلمة فرق في المعنى. فالفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو المسكنة، لا فقر بين ما فقر المسكنة. وأما هذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم ليست المسكنة في المال لأنها حاجة وفاقة، المسكين يحتاج الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الحاجة ولا يطلبها لأصحابه، واستعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى المسكين هنا بمعنى المتواضع الخائم للذكر، التواضع، المسكن هو المتواضع الإخبات الذي فيه انكسار إلى الله عز وجل، منكسار إلى القلب، المسكن الذي فيه تواضع وفيه عدم الهيمنة وعدم الظهور وعدم الخروج وما إلى ذلك. هذه الحالة هي التي وصفها، هي التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحشر مع هؤلاء الناس. رب أشعث أغبر ذو قمرين لا يؤبه به مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بر منهم فلان وفلان. كانوا عزة أنفس ما يطلبون حوائج الناس، لا يطلبون أحد، أغناهم الله في أنفسهم، مع ذلك لو خطب لا يعطى، ولو طرق باب أحد لا يفتح له، ولو استأذن عند فلان لا يؤذن له، عند الله درجته رفيعة. فهؤلاء هم الذين طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم أن يحشر معهم، ليس المسكين الفاقر اللي ما عنده مال ويتكفف الناس، لا، هذه استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. استدلاله بالمسكين الذي في الآية بالحديث على معنى أنه المذكور في الآية غير صحيح، ولعلنا إذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان إذا قرأنا المبدع نبين هذا المعنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك.